أوضع في لا مكان فيجمع الشتات وأصحو من سبات بأرمى في اختبار وليس الاختيار وانتهت الأعذار هل يؤذن لي أن أرتاح هل يا ترى يشفى قلبي مكسور الجناح الموت يطاردني في صحبي وفي حلمي زاد الرعب في العيون وفي جنون مزق أجنحتي هل هذا العذاب أبدي فرصة كانت أمنيتي أن أعيش من جديد طلبي الوحيد لا أن يباح دمي الموت يطاردني في صحبي وفي حلمي زاد الرعب في العيون وفي جنون مزق أجنحتي هل هذا العذاب أبدي فرصة كانت أمنيتي أن أعيش من جديد طلبي